اجت زينب وضعينا وياها، قوم يا ابا الفضل وتلقاها. اجت زينب وضعينا وياها، اسمع، اجت زينب وضعينا وياها، قوم يا ابا الفضل وتلقاها. اجت زينب وضعينا وياها، اجت زينب قوم يا ابا الفاضل وتلك. بارك الله بك. هلا اجت زينب وضعينا وياها، قوم يا ابا الفاضل وتلك. بارك الله بك. اجت زينب وضعينا وياها، اجت زينب وضعينا وياها، قوم يا ابا الفاضل وتلك. زينب وضعينا وياها، اجت زينب وضعينا وياها، قوم يا ابا الفاضل. يا عباس دفنتي وياك تشفو، يا عباس دفنتي وياك تشفو، اكشف تراب اللحد وين هذا وشوف. يا عباس دفنتي وياك تشفو، اكشف تراب اللحد وين هذا وشوف. هاي زينب عودت الارض الطفو، تشتي الام السبيل ولياها. اجت زينب هلا، اجت زينب وضعينا ويا، قوم يا ابا الفضل، هاي زينب هاي عيد قبر الحسين، هاي زينب هاي عيد قبر الحسين، تنشد السجاد وتشاضح العين. هاي زينب هاي عيد قبر الحسين، تنشد السجاد وتشاضح العين. صيح دليني بقبر عباس وين، صيح دليني بقبر عباس وين، اخته ما تنسى وما ينساها. اجت زينب وياها، هلا اجت زينب وياها، قوم يا ابا الفضل وت واسمع أغاتي، ممنون للشاعر الذي جابر جليل كاظم. واسمع السجاد نادى بدمع، واسمع السجاد نادى بدمع، عن نار عن نار عباس تدري من صرع. ويا زينب اجت ليك بيا وضع، يهيج جروحك وضع ممشاها. اجت زينب وياها، اجت زينب وياها، قوم يا ابا الفضل، زينب تعنت القبرك معوله، زينب تعنت القبرك معولة وللنار للنار مهر عويا العائلة تدري بختك منك اش متأملة تدري بختك منك اش متأملة قبل جابر تسرع الملقاها اجا الزح قوم يا بلفظ فاق قبرك وات يا عباس هاي فاق قبرك وات يا عباس هاي زينب وباطرها عالعايل براي قل لك ارد احكي لك اش سوت عداي حقها تشكي اليوم جار عداها اجا الزينب والضعين وياها قوم لو من شخصك عنها بالطف الحجب اقطع الجواب لو من شخصك عنها بالطف الحجب راتبوا السجاد على رمح النصب خيمك خيمك حرقاه والخدر انسلب ولليسر ولليسر تالي الشمر ناداها نادتك نادتك صار اليسر يا بالفضل رقبة السجاد من حطة والغل وعقب ذيك الهبة لنها على الهزل ونوت للكوفة العذاب مسراها حال زينب صار من حالك أشد حال زينب صار من حالك أشد والشماتة أمضى من سهم وعمد باليسر باليسر تدريها طبت كم بلد تدري كم طاغي بعنف حاشاها واشرف على الكوفة ضعن العائلة بالشماتة الناس جت تستقبله لأن كلها بالحقد متحاملة حصل ابن زياد اللي تمناها وادخلونا عليه وشاهدنا اللعين وقام كل بشرته مستبشرين صاحت ابن ثارنا بدم الحسين صاحب ابن ثارنا بدم الحسين وهاي زينب بيت علي سبيناها اعتذر وحق راسك يا عباس تقدمت وحق راسك يا عباس قدمت ليه وبزود وجدارة تكلمت قلت له انا بثار اخوتي توزمت ونجحت الثورة اللي فجرناها خاب ظن الطاغية ورد للشتم وينظر الراس الحسين ويبتسم قلت له مجد حسين لا تظن ينهدم قلت له مجد حسين لا تظن ينهدم ها هاي عزة وبالدم شريناها، هاي عزة هلا هاي عزة ونشد على السجاد لن جاوب بصوت الطوم العجة طويل ونشد على السجاد لن جاوب بصوت نشد على السجاد لن جاوب بصوت نفوس اهل الدين لا تظنها تموت ويبقى دم حسين صاحب لا سكوت ويبقى دم حسين صاحب لا سكوت وبالشهادة الغاية حصلناها لا بالشهادة عقب ما خابت أمانية وجزع عقب ما خابت أمانية وجزع من الشام كتاب لجواب رجع من الكوفة الضعن متوجه طلع وبنصرنا الكوفة غادرناها وحال مسرى الضعن تدري شلون حال جائر الحداية ونحيف الجمال ودمة الرقبة السجاد الاغلال والحرم صوت الشمر يبراها والحرم والحرم من وصلنا الشام شن وصف الشام ومن وصلنا الشام شن وصف الشام كم شمر بيها لقينا وكم قطام شام الهم تابع علي عبد اصنام شام الهم تابع علي عبد اصنام بعيد وبزهوة فرح شفناها الا لاحت روسكم من على الرماح يزيد من اعلى القصر مبتشر صاع العيش طاب الآل وميب ارتياح من لسان صيحته سمعناها غمر بالنشوة وتغفرت بالنصر صدر المجلس امير ومبتشر اظهر احقاد وتبجح بالكفر وقال وقعت بدر عادلناها بينا امر وادخلونا المجلس وراح يتمادى بما راح بدغط رسا اعتمد الاسلوب التحدي مارسه وللنبوة تنكر الدعوة وللنبوة لا وللنبوة صار لي صار لي دار الكنت أتأمله صار لي دار الكنت أتأمله حصلت الوقفة الأخيرة الفاصلة ثورة حسين البداية بكربلة ثورة حسين البداية بكربلة باليسر للشام وصلناها وباليسر للشام وصلناها باليسر صحت صوت ومن بن هند ارتعد صحت صوت ومن بن هند ارتعد يا ابن اكارت الاكباد جباد شتل اخوتي واليسر وعد وعهد والعهود الدين وفيناها والعهود الدين وفيناها والعهود واسمع يا يزيد لأن نجحت ثورتك قطع الوريد حسين حي ما مات ما يموت الشهيد حسين حي ما مات ما يموت الشهيد دولتك بالثورة أنهينا عقب شتل حسين أيامك عدد يا يزيد وتنظر لشملك بدد ليك دور الدايرة ورايك فند وبنصرنا الدنيا كرمناها حالو مية وأمر للناس انفضع وابتدى السجاد بالخطبة وشرح غاية الثورة ووصل قصده ونجح وبخطبة الناس وعيناه من الشام الكربلا وين الرجوع صلنا وعلى قبوركم نهمل دموع للمدينة شلون لا ردنا الطلوع هو يا العيال ترعاها